يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بلع النخامة في الصلاة حيث لا يقدر على إخراجها إلا بوضعها في طرف ثوبه أو شماغه وهو يصلي؟ لا تؤثر على الصلاة، هي لا تؤثر على الصلاة، لكن من باب النظافة، من باب النظافة وإخراج الأذى يجعل معه منديل، يجعل معه منديل ويضعها فيه. وإذا كان في بر ما هو في المسجد فيكفل عن شماله أو تحت قدمه وهو يصلي. نعم.